السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب العفو والصفح عن الناس. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. قوله: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، هذا كلام عظيم وفهم سديد وفقه منه رضي الله عنه لهذه الآية التي قال عنها بعض أهل العلم إنها أجمع آية لمحاسن الآداب ومجامع الأخلاق، لأنه لما قرأ هذه الآية على المنبر ذكر فقهها فقال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. والعفو الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤخذ في قوله تعالى: خذ العفو، هو ما سمحت به أخلاق الناس، فلا يقابل أخلاق الناس بالإساءة، وإنما يتعامل معهم بالحسنى، فيشكر لذي الخلق الحسن خلقه الحسن، والمسيء يتجنب إساءته ويناصحه. قوله تعالى: وأمر بالمعروف، أي يناصحه ويدله على الخير ويوجهه ويكظم الغيظ ويتسامح ويتحاشى الجاهلين ويتجنب التجاذب والمشادة معهم، وهذا كله من العمل بقوله تعالى: خذ العفو. ثم ختم تبارك وتعالى الآية بقوله: وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عن جهل الجاهل ولا تقف عند جهله. أما إذا تجاذب مع الجاهل وتشاد معه تولد شرا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. قوله: علموا ويسروا ولا تعسروا، علموا ترغيب في تعليم الناس الخير، فهي دعوة للحرص على نفع الناس. قوله: ويسروا ولا تعسروا، هذا فيه واجب أهل العلم والدعاة إلى الله، وهو أن ييسروا على الناس ولا يعسروا عليهم. وليس مفهوم التيسير التفلت من أحكام الشرع وواجبات الدين بحجة التيسير، إنما التيسير بالقيام بهذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر، رواه البخاري. قوله: وإذا غضب أحدكم، أي إذا استثير وحرك الغضب في نفسه بموقف أو تعامل ما، فلا يقابل هذا الذي أوجد في نفسه الغضب بكلام يقوله في وقت غضبه، لأن الغالب أنه سيخطئ إن تكلم وقت الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان إلى أن يسكت وقت غضبه ولا يتكلم تماما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فليسكت، لأن الكلام الذي سيخرج وقت الغضب غير منضبط، والكلمة إذا خرجت ملكت الإنسان، أما قبل أن تخرج فهو الذي يملكها، فعليه أن يمسك عن الكلام وقت غضبه، وإذا هدأ وذهب عنه الغضب تكلم بارتياح وهو مطمئن لما يقول. وكم من إنسان قال كلاما وقت غضبه ثم اعتذر عن قوله فيما بعد، حيث كان قد قاله وقت غضبه فخالف بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجني على نفسه. وهناك أمر آخر يتعلق بالجوارح أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، وهو قوله إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قوله رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. الانبساط ضد الانقباض، والمنبسط ضد المنقبض. والمنبسط إلى الناس هو الذي يخالطهم ويعاشرهم ويأنس بهم ويألفهم ويألفونه، كما جاء في الحديث: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه أحمد. قوله رضي الله عنه: أجل، هي جواب بمعنى نعم، أي إني مخبرك، وهذا لعلم السائل بأنه نظر فيها. قوله: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، أي إنني وجدت أوصافا له مذكورة في التوراة، وهي مطابقة لبعض ما جاء من أوصافه صلى الله عليه وسلم في القرآن. قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وجد هذا أيضا في التوراة، حيث نعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا النعت: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي لله بالوحدانية، وبأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقيل شاهدا أي على الناس، قال تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فهو شاهد عليهم بأعمالهم. قوله: مبشرا ونذيرا، أي مبشرا بالتوحيد ونذيرا من الشرك، ومبشرا بالجنة أيضا وبثواب الله العظيم لأهل توحيد الله وطاعته، ونذيرا من النار ومن سخط الله لأهل الشرك ولمن عصى الله ولم يتبع رضاه. قوله: وحرزا للأميين، الحرز هو الحصن الحافظ، أي بعثه الله إليهم حرزا، أي حافظا وحصنا لهم، وذلك باتباعهم له واقتدائهم به وسيرهم على منهاجه. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، رواه البخاري ومسلم. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد كانت القراءة والكتابة في العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم نادرة وقليلة، ولا يعرف بها إلا قلة من الناس، فبعثه الله سبحانه في الأميين، أي في قوم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. قوله: أنت عبدي ورسولي، جمع له بين هذين الوصفين العظيمين، وفيهما الاعتدال للمسلم والتوسط والبعد عن الغلو والجفاء، لأن من آمن أنه صلى الله عليه وسلم عبد وبشر لم يعطه شيئا من خصائص الإله، وبالإيمان بأنه رسول صلى الله عليه وسلم يخرج من جانب الجفاء والتفريط والإهمال والإضاعة، لأن الرسول حقه أن يطاع ويتبع وأن يسار على منهاجه وأن يكون إماما يقتدى به. قوله: سميتك المتوكل، أي على الله، فهو صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وأعظم من حقق التوكل على الله سبحانه، بل ليس في المتوكلين على الله من هو أكمل توكلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق التوكل بحسن الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه والالتجاء إليه وعدم الاعتماد على الأسباب. والتوكل لا يعني تعطيل الأسباب، بل إن المتوكل حقا وصدقا هو الذي يجمع أمرين: الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه، وبذل الأسباب وفعلها. قوله ليس بفض ولا غليظ، هذا نظير ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ من الناس هو سيء الخلق والذي يعاملهم بالأخلاق السيئة، فيكون قاسيا في تعامله، عنيفا في مسلكه، شديدا في معاشرته. قوله ولا غليظ، الغليظ هو قاسي القلب. في الآية المتقدمة قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا غلظ القلب غلظت الأقوال والأفعال وساءت الأخلاق. قوله ولا صخاب في الأسواق، الصخاب هو الذي يرفع صوته من غير حاجة إليه، فهذا منكر نهي عنه وذم فاعله. قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا الموضع يفيد من جهة ثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان منبسطا إلى الناس، يغشى أسواقهم ويخالطهم ويأتي إليهم ويرونه في مجامعهم العامة. إذن قوله ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، هذا يدل على الترجمة وهي الانبساط إلى الناس. قوله ولا يدفع بالسيئة السيئة، وهذا أيضا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يدفع بالسيئة السيئة، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، وهذا مما يجمع قلوب الناس عليه ويحببهم فيه، حتى إن عدوه لا يتحول بسبب هذه المعاملة إلى صديق حميم وولي كريم. قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا الخلق الرفيع العالي لا يستطيعه ولا يقدر عليه كل أحد. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله ولكن يعفو ويغفر، أي يتسامح ويتجاوز ويصفح عمن أساء إليه. قوله ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء هي ملة أهل الجاهلية، وهي الملة المنحرفة إلى الشرك والضلال والخرافة والأوهام والباطل. قوله بأن يقول لا إله إلا الله، هذا فيه مكانة لا إله إلا الله، وأن إقامة الملة العوجاء لا يكون إلا بها، وأن من أراد أن يقيم اعوجاجا في الناس وانحرافا فيهم فعليه أن يدعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله. فإذا كان الإنسان محققا للا إله إلا الله سلم من الملة العوجاء وأصبح على الاستقامة. قوله ويفتح بها أعينا عميا، الضمير في قوله بها يعود إلى لا إله إلا الله، ليدرك المرء من هذا أن الإنسان لا تنفتح عينه على إبصار الجادة السوية، ولا يذهب غلف قلبه وصمم أذنه إلا بلا إله إلا الله عندما يكون من أهلها حقا وصدقا. فلا إله إلا الله أساس كل فضيلة وخير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.